طيب ريثما يأتي شيء. نعم يعني الأخ يسأل يقول هل يمكن أن يأتي بعمرة ينويها عن والده المتوفى ويكون الحج عن نفسه كذا وتأتي بعمرة أخرى؟ لا، هذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنه، إنما كانوا يأتون بحج وعمرة فقط ولا يكررون العمرة، ما كانوا في مسيرهم وسفرتهم يرددون العمرة ويكررونها، إنما هي عمرة واحدة. إلا من فسدت عمرته، إذا فسدت عمرته لأمر ما مثلا، أو يعني العمرة هي التي يتصور فيها، فمن فسدت عمرته هذا يرخص له أن يعيد الإحرام من خارج الحرم، من التنعيم أو الجعرانة أو خارج الحرم. أما من أدى العمرة على ظاهرها وهي إن شاء الله مجزئة ومقبولة فلا ينبغي له أن يكررها، لا لنفسه ولا لغيره، إذا خرج من الميقات نعم إلى المدينة. نعم الأخ يقول إذا أدى العمرة ثم خرج من مكة وتعدى الميقات مثل أتى إلى المدينة، فهذا الصحيح له الحق أن يأتي بعمرة ثانية إذا يريد أن يأتي بعمرة، بل هو الأولى في حقه، لأنه لا ينبغي أن يدخل مكة إلا محرما، لا ينبغي أن يدخل مكة إلا محرم. فأنت إذا أديت العمرة ولأمر ما رجعت وخرجت من مكة لطول الوقت وتريد أن تبقى في المدينة أو في الطائف أو في مكان ما لغرض ما، فالأفضل أن تعود مرة ثانية بإحرام، إما تحرم بالحج مفردا فلك هذا ولا يلزمك هدي، أو تأتي بعمرة ثانية تريد التمتع فنقول تأتي بعمرة ثانية. الحج بدون، يقول الحج بدون تصريح أو ترخيص، تصريح الحج، التصريح هذا أمر نظامي وضعه المسؤولون لمجرد النظام، ليس من شروط الحج، ليس من شروط الحج، فالذي يستطيع أن يتجاوزه فلا حرج عليه، فهذا أمر نظامي. أما الشروط التي ينبغي العناية بها الشروط التي شرعها الله سبحانه وتعالى، أما التنظيمات فيجتهد فيها المسؤول، قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، فلا يمكن أن تقحم في الشروط الشرعية ويضيق على الناس بسببها. أحرمت ولم تقلم أظافرك، تقليم الأظافر قبل الإحرام يعني مستحب حتى لا تحتاج إليها، فإذا أحرمت وبقيت يعني أظافرك طويلة أو شعر الأبطين أو العانة أو شيء من هذا فلا ينبغي أن تتعرض له، اتركه، لا تتعرض له حتى تنتهي من الإحرام، فتعود وتقلم الأظافر وتزيل الشعر، لكن لا حرج عليك، لكن لا شك أنك يعني تكون يعني قد تكون أحرجت نفسك إذا كانت الأظافر طويلة وفيها وساخ، كونك يعني لم تبادر إلى إزالتها قبل الإحرام. كيف دفعت فيه؟ 115 دولار اي للهدي، دفعته هناك في تركيا. اي ما في شيء، يعني الهدي الاخ يقول انه من تركيا ودفعوا قيمه الهدي، يعني استحسنوا الاخوان هناك ان يجمعوا قيمه الهدي من الذين يلزمهم ان يجمعوه يلموها هناك في تركيا على اساس انه يكون عن طريق البنك الاسلامي، فنقول لا حرج، لانك وكلت هؤلاء، وكلتهم وعلى اعتبار انهم ثقات وهم يعني مراقبون فيما نسمع، وعليهم لجان رقابية تراقب الهدي الذي يقدمونه أنه هدي بشروطه في سنه ويعني حالته يعني حسنة، لا يكون مريضا ولا هزيلا إلى آخر ما في الشروط، لكن كنت تأتي بالهدي بنفسك هذا أفضل، إن كنت تستطيع هذا الشيء وتباشر الهدي بنفسك يعني تشرف على ذبحه أو تذبحه فهذا الأفضل، لكن كثير من الحجاج يقول أنا أصلا لا أحسن الذبح ولا أتمكن حتى من الحضور إلى المسلخ، ما يحصل لهذا، فنقول توكل ولا حرج ولو في بلادك. سؤال فيما يخص الأضحية، هل نشتريها من المدينة أو من مكة؟ قصدك الهدي يا أخي، الهدي، الأضحية، الأضحية في حق المحلين والهدي في حق المحرمين، هذا المصطلح الشرعي، وإن كان بعض الفقهاء أحيانا يعبر بهذا عن هذا، أو بالأخص الأضحية. لكن الأضحية في مسمى الفقهاء هي ما يذبحه المحلون الذين لم يحجوا. قد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بكبشين أقرنين إلى آخر ما ورد فيها. أما الحاج فما يذبحه يسمى هديا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فهذاك يسمى هدي. فأنت تريد تسأل عن الهدي، إيه؟ فالهدي فيقول نشتريه من المدينة أو من مكة، لا حرج. الأخ سأل واشتراه، يعني ما الشراء، الشراء يتم هناك في مكة في الحقيقة. الذي نعرفه أن القائمين عليه يعني من مدة كافية وهم يجلبون الأغنام ويهيئونها والأبقار والإبل ويتفقدونها صحيا وشرعيا وما إلى ذلك، فهناك هي موجودة. أما دفع المبلغ، المبلغ تدفعه من المدينة، تدفعه في تركيا مثل ما قال الأخ، تدفعه أنت في الجزائر. دفع المبلغ ما في إشكال، تدفع المبلغ تحوله، وقبل أن تصل تحول المبلغ. أما الشراء، وكيلك وهو البنك الإسلامي للتنمية، وكيلك هناك يشتريه، في الغالب أنه موجودة الأحوشة وحضائر المواشي موجودة في مكة. إيه نعم. الأخ يسأل يقول يعني بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة هل تشترط فيه الطهارة؟ إيه؟ نقول لا، الذي تشترط فيه أو واجبة بخلاف بين أهل العلم هل واجب أو بل شرط، الطهارة في الطواف، الطواف بالكعبة، الطواف بالبيت. أما السعي بين الصفا والمروة فلو فرضنا إنسان طاف بعدين احتاج يروح لدورات المياه وقضى حاجته ولم يتمكن من الوضوء على عجل، خرج قضى حاجته وخرج لم يتوضأ، أو ما خرج منه ريح قبل بعد الطواف مثلا، فنقول لا حرج عليك تطوف بين الصفا والمروة ولو لم تتوضأ. هذا باتفاق، أحسنت بارك الله فيك، هذا اتفاق بين أهل العلم لا يختلفون فيه أن الطواف بين الصفا والمروة لا يحتاج فيه إلى طهارة. دقيقة بس الأسئلة هذه، هل يجوز الحج بالدين؟ ما حكم حجه؟ ما ينبغي، الله سبحانه وتعالى لا يحرجنا جل جلاله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكونك تستقرض أو تستدين لأجل الحج، لكن إن كنت متأكد أن عندك وفاء وعندك قدرة على الوفاء من قريب وتريد تغتنم الفرصة فلا حرج عليك. وحج إن شاء الله إذا التزم بالشروط وانتفت الموانع حج إن شاء الله مجزئ، وإن شاء الله إنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. دقيقة خليها معك. إن رفيقي أوصى أن أعتمر لوالديه إن الله إن شاء الله، لكن في عمرتي من مدينة المنورة إلى مكة المكرمة، هل هذا لي أم لا؟ هكذا يعني كون رفيقك أوصى أن تعتمر لوالديه. الحج عن الغير والعمرة عن الغير السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من هذا الشيء، كان كل منهم يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه عشرات المرات. وما أثر عنهم يعني صغار الصحابة والتابعون ومن بعدهم ما كان يؤثر عنهم أنه يحج عن أبيه وعن أمه أو جده أو جدته أو خاله، يعني مسائل قليلة جدا، قد تقول ما ولا واحد في المئة ألف. بخلاف الآن نجد الإنسان يشغل نفسه ويحرج نفسه وحج عن فلان وعن فلانة وعن وعن هذا. والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يحج له يعتمر يدعو له، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذن هذا الإكثار من الحج عن الغير والعمرة عن الغير تتعب نفسك على غير طائل، اجتهد نفسك، أنت بحاجة إلى العمل، أنت بحاجة، وادعو لوالديك في الطواف والسجود ادعو لهم واستغفر لهم، باب الدعاء مفتوح ما في إشكال، لكن أن تحج لا. بل ورد في بعض الأحاديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وفي بعضها ولا يحج أحد عن أحد. ما ورد من الإذن بالحج هذه رخص استثنائية، يعني رخص عليه الصلاة والسلام لأفراد يحجون، سألوه فقال حج، حج عن أبيك واعتمر، حج عن أخيك، حالات فردية، لكن الأصل أنك إنما تحج لنفسك وتسعى لنفسك، والقاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أدور بالكعبة كذا، أدور بالكعبة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أشعر بخشوع في القلب، فهل هذا علامة عدم قبول؟ كذا الأخ السائل يقول أدور الكعبة ولا فين الأخ السائل؟ أزور الكعبة لعل، لكن النقطة ساقطة. فيزور الكعبة لأنه يدور، يعني كان يقصد الطواف أو يطوف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الطواف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لعله مثل ما قال الأخ يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا يزور الكعبة طائفا. فالخشوع يعني تحصيله صعب، لا شك أنه مطلب عظيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن كونك إنسان ما تشعر بالخشوع هذا لا يكاد أحد يشعر به إلا من شاء الله، لكن في الحد سددوا وقاربوا. فأنت قد تأتيك لحظات وأنت تطوف بالكعبة فتشعر بشيء من قوة الإيمان والخشوع والرقة، وقد تبكي، ثم أحيانا تنصرف عن هذا، فالحمد لله ساعة وساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا تأتي المدينة وتتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب وجلس هنا، وتتذكر حاله عليه الصلاة والسلام كأنه بين يديك، والصحابة رضي الله عنهم كأنك تراهم، فتجد رقة وتذكر هذه الأيام العظيمة. ثم من حكمة الله أنك الذاكرة تشتغل، يعني تخرج عن هذا. ولذلك لما اشتكوا للرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحال قال لو كنتم تدومون على الحالة التي كنتم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. إذن من رحمة الله بنا أنه ما نستطيع، أن خلقنا هكذا، ما خلقنا ملائكة، الملائكة خلقوا فصمموا على أنهم يتحملون الله سبحانه وتعالى أعطاهم، أما أنت بن آدم لحق لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقه. فمن رحمة الله بنا أننا يعني إنسان يعني يكون عنده خشوع، أحيانا تنفلت حواسه ومشاعره ينشغل بالدنيا، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل يقول إنه تكاسل عن الصلوات المفروضة لمدة تزيد عن 4 سنوات، فليقول إنه لم يؤدي غالبها، ترك بعضها تكاسلا وبعضها أو غالبها عمدا، فماذا عليه الآن بعد الاستقامة؟ هل يقضيها أم لا مع ذكر أقوال الأئمة الأربع؟ هل يجوز أن يدعو المسلم بهذا الدعاء اللهم ارحمنا بمن لا ذنب له؟ ما حكم من يتوسل الله بعمل صالح عمله بعمل صالح عمله خالصا لوجه الله تعالى عند اشتداد الكربة والضيق إلى آخر؟ نبدأ نأخذ سؤالا، كان هذا الأخ تكاسل عن الصلاة هذه المدة وتركها تكاسلا أو عمدا، فما دام مدة 4 سنوات فهذه مدة طويلة، والصحيح أنه لا يقضيها بل يتوب إلى الله ويلازم الفرائض، يحرص على الفرائض بل والسنن الراتبة والوتر، ولا يتساهل في هذا الشيء، ويستكثر من النوافل ويبشر بالتوبة، فإذا صدق في هذا تاب الله عليه وعفى عنه الصلوات التي مضت عليه، وإلا فتركها خطير، لكن لو كان مات وهو على تلك الحال فهو على خطر. نعم، اللهم ارحمنا بمن لا ذنب له، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، في مثل أيضا ما ورد اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. فمن أهل العلم من لا يرى أن في هذا حرج أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرحمنا بأطفالنا وبشيوخنا وببهائمنا. ومنهم من يقول بل هذا من التوسل الذي لم يرد فيه ما يدل عليه. والأصل في التوسل أن يكون مقصورا على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يتوسل الله بعمل صالح عمله خالص لوجه الله؟ هذا من وسائل التوسل المشروعة. يعني إنسان اشتدت عليه الكروبات مرض أو ديون أو مشاكل فيقول يا اللهم إني صليت هذه الصلاة خالصة لوجهك، اللهم إني تصدقت بهذا المال لوجهك خالصا، اللهم إني عفوت عن فلان، مثل حديث الثلاثة النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، اللهم أحدهم توسل ببره لوالديه برا في غاية المنتهى، برا في غاية يعني الإحسان إليهما، والآخر توسل بأنه امتنع عن الفاحشة لما خوفته المرأة بالله وقالت اتق الله فانتبه قلبه إلى الله وترك الفاحشة وانصرف عنها خوفا من الله، فقال يا رب اللهم إن كنت تعلم أنني إنما تركت هذا الأمر خوفا منك فافرج عني. والآخر توسل إلى الله بأنه أعطى العامل حقه، عامل اشتغل عنده فذهب ولم يأخذ أجرته فأخذ صاحب العمل الأجرة وشغلها وحصل عنده غنم وأشياء واستثمرها، جاء العامل بعد فترة من الزمن قال يا رجل اتق الله أعطني أجرتي، قال هذه الإبل أو الغنم هذه لك، قال لا تستهزئ بي لا تسخر، قال لم أسخر بك هذا حقك، إن كنت تعلم أنني إنما أعطيته حقه خوفا منك أو لوجهك. إذن تتوسل لله بالعمل الصالح صلاة أو صوم أو ما إلى ذلك لا حرج في هذا. هل يجوز إخراج الصدقة والهدية على نية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هل تجوز العمرة على نيته؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام غني عنا، رغم أنفي وأنفك صدقاتنا وصلواتنا وحجنا وعمرتنا في ميزانه عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج أن تقول أعتمر عن الرسول عليه السلام أو أتصدق عن الرسول، لا، إنما صلي على الرسول عليه السلام، صل عليه وسلم كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الذي أمرنا به. أما أن تتصدق تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهدي هذه الصلاة أو هذه العمرة هذا بدعة، والله قد أغناه عنا لأنه عليه السلام له كل أعمالنا تصب في ميزانه عليه الصلاة والسلام. هل من السنة ترك السنن الرواتب حال السفر أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف. من أهل العلم من يرى أن المسافر يأتي بالسنن الراتبة، أما الوتر وركعة الفجر فلا إشكال فيهما ولا خلاف أن المسافر لا يترك الوتر، لا يترك الإنسان الوتر لا في سفر ولا حضر، وكذلك ركعة الفجر. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فهذه محل خلاف بين العلم وبين الصحابة رضي الله عنهم، منهم من أثر عنه أنه يصليها في السفر، ومنهم من كان يقول لو كنت متنفلا لأتممت. وأما التنفل المطلق والتهجد في الليل فهذا لا إشكال فيه، إذا كنت في سفر وجدت نشاط تصلي من الليل فصل من الليل، هذا ليس فيه خلاف. رجل يريد أن يسافر ولم يخرج من بيته ولكنه نوى السفر، كيف يعرف أنه دخل في سفر من ناحية المسافة؟ المسافة معروفة، أما في بيته فلا يعتبر مسافرا، بل وهو في البلد لا يعتبر مسافر. السفر لا يتحقق بمجرد النية، لابد أن يقارنه عمل. فإذا خرجت من البلد وجاوزت البنيان، جاوزت البنيان مسافة ما أو البحر أو الطائرة أقلعت فتعتبر مسافرا، تعتبر مسافرا. أما نويت السفر وأنت لازلت في بيتك أو في البلد ما خرج فلا تعتبر مسافرا. ما ردكم على بعض طلبة يقولون إن أبا حنيفة ومالك ليس بحجة؟ أن يقال أنت لست بحجة، يقال له أنت من أنت حتى تقول أبو حنيفة ومالك ليس بحجة، بل أنت من أنت حتى تقول هذا؟ إذا لم يكن أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والأوزاعي والليث وأضرابهم من أئمة الفقه ليسوا بحجة، لكنهم حجة من الحجج رضوان الله عليهم، يعني عندهم حجة وقدوة عليهم رضوان الله، لكن لا نقول معصومين، يصيبون ويخطئون عليهم الرحمة. أما أن نقول قلة أدب معهم ليسوا بحجة فهذا لا ينبغي. ما حكم التمسح التمسح بالتلفاز؟ لأنني رأيت بعض الإخوان يتمسح بشاشة التلفاز إذا رأى الشيخ فلان والشيخ فلان، هذا كلام، هذا نوع من البدع والهرطقة. إذا رأى المشايخ أقرأون تمسح بالتلفاز، هذا خرافات وخزعبلات. إذا بقي دقيقة على الأذان ذكرني. إذا انتقض عليك الوضوء في طواف الإفاضة وهناك زحام ومشقة في الذهاب إلى الحمام، يا رجل نقول إن شاء الله ما ينتقض، لأن هذه ورطة، فإن استطاع يخرج ويتوضأ فهذا خروج من الخلاف، لكن كان يشق عليه، فإذا لم يتمكن وتعسر عليه فيتم طوافه ويسأل في مفتين وأهل العلم يسألهم ويجيبونه. يشاهد أن في ناس يرمون الجمرات من الصباح إلى آخر الليل، فما حكم هذا الرمي؟ لا، الجمرات لها أحكام سوف إن شاء الله نأتي عليها في الدروس القادمة إن شاء الله. من أحرم من باكستان وجاء إلى المدينة لزيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم فحل إحرامه هناك ثم أحرم من هنا إلى مكة، فهل يجب عليه شيء أم لا؟ كون يحرم من باكستان خطأ، ما ينبغي أن يحرم قبل المواقيت. وعبد الله بن عامر رضي الله عنه لما أحرم من خراسان، وهي الآن خراسان في أطراف إيران وأفغانستان، فأحرم من هناك فلامه عثمان رضي الله عنه، أو لامه عمر رضي الله عنه، وقال لا يتسامع الناس بأن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحرم من هناك، فلا ينبغي أن نتعدى المواقيت. ولما سأل رجل، سأل مالكا رضي الله عنه، قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أخشى عليك الفتنة، قالوا أي فتنة؟ هي أميال، مجرد أميال أسبق. قال أي بل هي فتنة، إنك كأنك يعني أفضل حالا من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يحرم إلا من الميقات، من أنت حتى تحرم من المسجد؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في هذا؟ يعني هذه سنة أنت أدركتها وفضيلة فاتت النبي عليه السلام. فمالك عليه الرحمة يقول أخشى عليك الفتنة، فلا ينبغي أن تحرم قبل الميقات. لكن اختلف في الإحرام من بيت المقدس، وهذه مسألة لعلنا نعرض لها في حينه. هناك بنوك في مصر إسلامية مثل بنك فيصل وتعطي فوائد على قيم الوداع، هل هذا ربا؟ حيث أجازها المفتي في مصر بحجة أن قيمة الآن تقل بمرور الوقت، فيجوز الذي يجيز الفوائد هذا ما هو، هذا عليها أن يتقي الله، وليست فوائد هي خسائر، الذي يعطي على الفوائد فهذا خطأ إن كان مفتي مصر أو غيره قد أخطأ، وليتق الله ولا يورط الناس في الربا. والله تعالى شدد في شأن الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انظر هذا التهديد والوعيد، ويأتي من يأتي يقول هذه ويتأول ويورط الناس ويغرر بهم في أكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بنك فيصل ولا غيره، إذا ثبت بنك فيصل يقوم بهذه الطريقة فهو بنك اسمه إسلامي وحقيقته ليس كذلك. هل الزوج ذبح الرجل زوجته، الرجل وزوجته مشركة؟ ما نعم مشترك، يعني هذا سؤالك. هل الزوج يذبح الرجل يعني أضحية يعني في الحج هنا؟ لا، في الحج لها هدي ولك هدي، أما أضحية في البلد فالأضحية عنك وعن زوجتك وعن أهل البيت كله، فالأضحية عن أهل البيت كلهم، أما الهدي فكل إنسان بهديه، لو حج هو وزوجته وأولاده وكلهم قارنون أو متمتعون فيلزم على كل واحد هدي، أو يشتركون في الإبل 7 أو في البقر 7. قراءة القرآن تحتاج إلى وضوء، وما تفسير الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ الصحيح أنه يعني يستحب أو يتأكد الوضوء للقراءة إذا قرأت من المصحف، ولا يمسه إلا المطهرون اختلف، قيل المقصود الملائكة وليس المقصود البني آدم، فالآية يقول لا حجة فيها بالنسبة لاشتراط الطهارة في مس المصحف. أما إذا قرأت من حفظك ولو لم تكن على وضوء إلا إذا كنت جنبا أو كانت المرأة حائضا، فجمهور أهل العلم يمنعون من القراءة في هذه الحالة. هل تستر المرأة وجهها في الإحرام وما طريقتها؟ بين وتجر. نعم، المرأة من ناحية يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن لا تغطيه ببرقع، البرقع الذي يخرج العينين، أو النقاب، فلا تنتقب بما يلاصق وجهها، بل تسدل الخمار سدلا ترخيه، مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول إذا أحاذان الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، فتسدله، لأنه يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن الوجه هو مجمع المحاسن ومحل الفتنة. إذا وكلت الهدي بنكا أو جهة، هل مفروض علي أن أشاهد الذبح؟ لا، ليس مفروض عليك، أنا قلت يعني مستحب أن تحضر وتحضر يعني عند ذبح الهدي إن تيسر لك وتأكل منه، لكن إذا لم يتيسر فلا حرج عليك. هنا الأخ يقول نحن في الفندق يعني نحرم نتجهز ونمشي بالسيارات، ما ليس ضرورة أن تمر بالميقات، إذا حاذيت الميقات هذا الميقات فمررت به تلبي، تنوي بقلبك وتقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة وعمرة حسب ما تريد، ولا تتوقف، ليس ضرورة أن تقف. أي هذا الأخ يقول بعض المعتمرين أو الحجاج فقط يقصرون، الله سبحانه وتعالى يعني رخص في التقصير، لكن التقصير ينبغي أن تعمم الرأس، تعممه، تأخذ من كل الرأس ولا تقتصر، وإن كان بعض الفقهاء يعني رخص قال هذه اجتهادات، لا تعرض النسك للبطلان، ماذا يضرك؟ بل الرسول قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا قال والمحلقين، حتى قال في الرابع والمقصرين. إذن لا تفوت على نفسك هذا الأجر، وبادر إلى الحلق، وإن احتجت التقصير فعمم رأسك بالتقصير. ولعلنا نقتصر على هذا، أذن المؤذن فأرجو من الإخوان يعني أن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول، لعلنا أن يكتب لنا من الأجر ما يكتب للمؤذن، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة بعد الدرس وغدا إن شاء الله، وأيضا بعد الصلاة فيه دروس أخرى في المسجد، وفي هواتف بإمكان المحتاج المستعجل أن يتصل بالهاتف على المشايخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم.